بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إلينا من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب ملخص فقهي، كتاب الزكاة. سبق المجلس الأول الذي تكلمنا فيه عن تقدم عن أحكام الزكاة، وتكلمنا عن الأشياء التي تترتب والآثار التي تترتب وحكمة الزكاة، الحكمة من تشريع الزكاة والآثار المترتبة عليها بالنسبة للفرد وبالنسبة للأسر وبالنسبة للمجتمعات. واليوم نتمم القول فيما ذكره المؤلف في باب مشروعية الزكاة ومكانتها. قال: وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح. هل الزكاة أوجبها الله في جميع الأموال؟ لا، بل في الأموال التي تحتمل المواساة. المواساة يعني ماذا؟ كلمة تواسي الإنسان الذي فقد عزيزا لديه. ما معنى المواساة؟ أنك تعزيه في من افتقده. والإنسان الذي يحتاج إلى المال، المواساة أنك تعطيه ما يزيل حاجته، فالجائع تعطيه ما يشبعه، والإنسان العاري تعطيه ما يلبس، وهكذا. فكونك تعطيه لتسد حاجته ولتسد ما حدث من ثغرة في حياته من الناحية المادية حتى يلتئم مكان هذه الثغرة، هذا يسمى مواساة. فقال: وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة. والأموال التي تحتمل المواساة، يعني واحد مثلا عنده أرض لا تنتج شيئا، كيف يواسي الفقير؟ أو عنده مبنى، كيف يواسي الفقير من المبنى وعين المبنى؟ وإنما سيواسي من المال الذي يقتطع منه ويعطيه منه جزءا، هذا هو المقصود. فعندك طعام ستعطي طعامه، عندك محصول زراعي ستعطيه منه، عندك دراهم ودنانير وجنيهات وما شاكل ذلك تعطيه منها. فهذا هو المقصود بقولي: وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح. وهي أموال يزداد فيها، لأنها تزداد أموال نامية. ولذلك قالوا: لابد من أن يكون المال نام حقيقة أو تقديرا كما سيجي. المال الذي ينمو حقيقة، مثل لما يكون عندك أغنام وعندك إبل وعندك مواشي سائمة، هذه تتكاثر فتكثر تنمو، عندك تجارة تكثر هذه التجارة وتزيد، يبقى هذا المال زيادته حقيقية ونمو حقيقي. عندك أرض زراعية كل يوم بتنتج، بتيجي أنت تحصد المحصول وبعد ذلك بكم شهر ينتج إنتاجا جديدا، فهو مال نامي. أما لو كان معك أموال، فلوس، جنيهات، دولارات، دينارات، ريالات، ذهب، فضة، فهذا هذا المال نام تقديرا. ما معنى تقديرا؟ يعني هذا المال هو لا يزيد من نفسه، يعني مش معك 1000 جنيه تصحى الصبح تلاقي 1100، لكن تقديرا ينمو، بمعنى انه معد لكي يزيد، لكن انت الذي قصرت فيه، فمن الممكن ان تقوم بالتجارة فيه وبالعمل فسيزداد، فهو مال معد للنمو، ولكن انت الذي قصرت فهو نام ليس حقيقة ولكن نام إيه؟ تقديرا. واضح الكلام؟ نعم. قال: ويكثر فيها النمو والربح. ثم قال بين معقوفتين بيشرح، قال: ما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحرث. الماشية معروفة، المواشي اللي هي بهيمة الأنعام، والحرث اللي هي الزرع. هذا ينمو نموا حقيقيا بنفسه. عندك مواشي بتخلف وبتتوالد، عندك أرض زراعية بينمو الزرع، بتحصده ينمو مرة أخرى وهكذا، تمام؟ قال وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارب كالذهب والفضة وعروض التجارة. قلت فالأول نمو حقيقي والثاني نمو إيه؟ تقديري. واضح الكلام كده؟ نعم. قال وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه. رب العالمين لم يجعل مقادير الزكاة متساوية في كل أنواع الأموال. كيف؟ انظر، جعلها على قدر تعب الإنسان، كلما كثر التعب قلت نسبة الزكاة، وكلما قل التعب كثرت نسبة الزكاة. فالعلاقة بين، أما نتكلم بقى بأسلوب الرياضيين، العلاقة بين نسبة الزكاة ونسبة التعب علاقة عكسية وليست طردية، فكلما ازداد التعب قلت نسبة الزكاة، وكلما زاد التعب قلت نسبة الزكاة، وكلما قل التعب زادت نسبة الزكاة. ولذلك وجدنا إن المال الذي يكون عن طريق التجارة وما شاكل ذلك والتصنيع، اللي هو مال اللي بيتعلق بالدرهم والدينار والذهب والفضة، النسبة فيه تكون قليلة، ولذلك كان نسبة التعب فيه بتكون أكتر، نسبة التعب في هذه الأعمال بتكون أكثر، ولذلك كانت نسبة الزكاة كام؟ ربع العشر، 2.5%. وخلي بالك هتلاقي المسألة كلها عبارة عن يا إخوانا متوافقة، متتالية، مسألة متتالية بنفس النسبة، 2.5%، اضرب في 2.5%، اضرب في 2.10%، اضرب في 22%، تمام؟ مفيش بقى 40% نسبة الضرائب، واخدين بالكم ولا لا؟ 2.5% اضرب في 2.5%، 2.5% اضرب في 2.10%، اضرب في 22%. اقل شيء بيتعب فيه الانسان في تحصيله انه فجأة يلاقي كنز، مش كده ولا لا؟ يلاقي ايه؟ كنز. حد تعب في انه يلاقي كنز، واحد ماشي لقى كنز، بيحفر في الحيطة لقى كنز، بيحفر في الأرض عنده، بس مش يكون بيحفر ويجيب عفاريت ومش عارف ايه علشان يطلع آثار، لا دي قصة تانية، ده يوضع في مستشفى الهواء الطلق، واخدين بالكم؟ لكن بالنسبة نتكلم عن واحد بيحفر بدون قصد في أرضه الزراعية أو غيره فوجد كنز، والكنز ده الركاز، وهو مدفون الجاهلية، شيء مدفون من أيام الجاهلية، حاجات قديمة جدا وجدها. الكنز اللي جاء ده ما تعبش فيه ولا حاجه، ما يدفعش فيه 2.5% بقى، اعلى نسبه 20% اللي هي الخمس، واخدين بالكم ولا لا؟ كام في الميه؟ 20% اعلى حاجه. طيب لو بيزرع بيضع البذور ويقعد يتفرج عليها تبقى اشجار من غير ما يتعب اي تعب، المحصول ده من عند مين؟ انتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ رب العالمين هو اللي يزرع. أنت تقول أنا زرعت وعملت، سبب أنت بتحط البذور وتروح تنام يا فلاح، والذي يجعل هذا البذر ينضج ويصبح شجرة من؟ رب العالمين. ولذلك رزق من عند الله سيقاه إليك، لكن تعبت فيه وحرست الأرض وحطيت بذور وسقيت والكلام ده كله، يبقى كم في المية؟ 10%، نص الإيه؟ نص العشرين في المية اللي كانت في الركاز، 10% اللي هو العشر. طب لو تعبت في الحصول على الماء ولم يكن الماء سهلا وميسرا، بتتعب بقى في الحصول على الماء، يبقى انت تعبت مع الزرع والحرث، يبقى نسبة الزكاة كام؟ 5%. طب بالنسبة بقى لعروض التجارة والتجارة في المال ومشاكل، 2.5%، تمام يا اخوانا؟ يبقى الخمس العشر، نصف العشر، ربع العشر، او 20%، 10%، 5%، 2.5%. وضحت المسألة؟ يبقى المسألة مترتبة على الايه؟ البذل والتعب والمجهود. فقال: وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فأوجب في الركاز وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس، لأنه لم ينفق فيه شيئا من ماله، وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤنة في الحصول على الماء، نصف الخمس اللي هو كام؟ نصف الخمس اللي هو كام؟ 10%، اللي هو وذلك يقال عنه عشريا، يعني ندفع عليه الايه؟ العشر. وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس، اللي هو الايه يا اخوانا؟ وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس، اللي هو الزراعة التي نتعب في الحصول وننفق في الحصول على الماء منها. قال: وفيما يكثر فيه التعب والتقلب كالنقود وعروض التجارة وسفر ويروح ويجي، ثمن الخمس. ثمن الخمس اللي هو ربع العشر، 2.5%. وضحت المسألة كده؟ كويس. قال: وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال. قلت: تعريف الزكاة لغة، تعريف الزكاة لغة هي النماء، كلمة اللغة الزكاة في اللغة النماء والزيادة. يقال زكى الزرع، يزكو أي نما، يبقى بمعنى النمو، يبقى معنى النمو والزيادة. وتأتي الزكاة بمعنى الطهارة أيضا، يبقى ولذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، واضح، وتزكيهم بها، تمام. وسميت الزكاة زكاة لأنه يزكو بها المال بالبركة، ما نقص مال من صدقة، بل يزكو بها المال. المال يزكو، يبقى بيترتب، يبقى في أمرين اللي هما النماء والزيادة، بيزداد ويصبح المال طاهرا، ويطهر بها المرء بالمغفرة، يطهره الله بالمغفرة. قال: وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال، فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه. البعض ينظر على الزكاة على أنها ضريبة أو غرامة، لا، الزكاة تزكي المال وتطهر. وما آتيتم من ربا، الربا الزيادة، ليربو في أموال الناس لتزداد أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، تريدون بها وجه الله، فأولئك هم المضعفون الذين تتضاعف حسناتهم، بل وتتضاعف كذلك إيه؟ أموالهم بسبب هذه الزكاة. الزكاة في الظاهر نقص من المال، لكن في حقيقة الأمر بركة وزيادة ونماء وتطهير للمال، تمام كده؟ قال: وقد سماها الله بالزكاة، ولذلك رب العالمين يقول في القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عايز تعرف معنى التزكية؟ اعرف المقابل. المقابل ايه؟ التدسية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فدساها عكس زكاها، فالتزكية عكس التدسية. فما هي التدسية؟ الإخفاء. فما هي التزكية؟ الإشراف والنمو. فهذا جعل النفس تستشرف إلى العلا، إلى العلا وإلى المكارم. أما الآخر فقد جعل نفسه تدسى وتخفى. فالنفس حينما تستشرف وتظهر وتعلو وتنمو وترتفع إلى الإيه؟ إلى الآفاق. أما الأخرى فتدسى وتظل تدسى تدسى، حتى إذا جاءت ساعة الإنسان لقبض روحه، ما الذي يحدث لأصحاب النفوس الزاكية وأصحاب النفوس المدسة؟ أصحاب النفوس الزاكية بمجرد أن يأتي ملك الموت ويطلبها تخرج، لأنها تعودت الاستشراف إلى الأعلى، فحينئذ تخرج تسيل كما تسيل الإيه؟ القطرة من فم السقاء، أما التي عودها صاحبها على التدفية والإخفاء فتختفي حتى تصل إلى الأعصاب، فحينئذ يقوم ملك الموت، ملائكة توفته رسلنا يقومون بسحبها، فحينما تسحب وتجذب بعنف لأنها اختفت في العروق والأعصاب تجذب، فحينئذ يكون آلامها كمر ماذا؟ الصوف المبتل حينما يمر عليه السفود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اقترب مجيئه في شرح أحكام الجنائز، حديث البراء بن عازب، وسنشرح هذه الحالة إن شاء الله. فحينما تختفي في أعصاب الإنسان وفي مفاصله يقوم الملائكة بجذبها لأنها أخفيت، بعكس النفس التي استشرفت إلى العلا، فهذه تخرج تسيل كما تخرج القطرة من فم السقاء. عارف لما يكون واحد مع السقاء، كان في سقاء قديم كده من جلد، أقول لك زي إيه؟ زي أنبوبة المرهم ولا حاجة، ضغطة خفيفة يطلع المرهم، مش كده ولا إيه؟ لكن بالنسبة للتي تدفت تخرج بصعوبة، فيكون ألم خروج النفس الخبيثة المدساء شديدا جدا، سلمنا الله وإياه. فهنا يقول: وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال، فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه، بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. والحديث صحيح إن شاء الله تعالى، أخرجه من حديث أبي كبشة أحمد والترمذي، والحديث في مسلم أيضا من حديث أبي هريرة يقول: ما نقص مال من صدقة، مع أن الناس ينظرون إلى أن المال قد نقص، يعني دفعنا زكاة 2.5% في الألف، يعني 1000 جنيه دفعنا عليها 25 جنيه، نقصت 25 جنيه، مش كده ولا لا؟ لكن هي في حقيقة الأمر قد زادت. هذه أمور أنت لا تراها بعينك، ولكن يحسها أهل الإيمان من بركة وخلافه، لأن هناك أمور ممكن إنسان يبقى معه 100,000 جنيه وعنده مشاكل لا يستطيع المليون جنيه أن تحل مشاكله، صح ولا غلط؟ ممكن يكون عندك 100,000 جنيه، 100,000 جنيه مبلغ كبير، عنده مشاكل تحتاج لمليون جنيه، طب ده هتعمل معايا ايه؟ ال 100,000 هتعمل ايه؟ واحد تاني معاه 1000 جنيه بس، وال 1000 جنيه اللي معاه دي او 100 جنيه ما عندوش اي مشاكل، لا عنده مرض ولا عنده كذا ولا محتاج كذا ولا محتاج كذا ومش اي حاجه، لا عنده بنته مطلقه ولا عنده ابنه عاجز ولا عن الكسب ولا عنده مسطوره، عنده 100 جنيه ومسطوره، واخدين بالكم ولا لا؟ لما تيجي الامور دي خلي بالك، انت ممكن بعض الناس يبقى قاعد يسمعك كده يقول لك يا عم انت زار عليك ما انتش داري بالناس، لا والله داري بالناس وعارف اللي بيحدث للناس وكل حاجه، بس انت المشكله اللي عندك، انظر الى غيرك. مشكلتنا اننا ننظر الى من هو اعلى منا، وهذه الامور بتجعل سقف الطموحات يعلو، ولذلك لا تجعل الانسان يرضى عن قدر الله عز وجل على الاطلاق. وخلي بالك هذا الامر لن يعود بالضرر الا عليك، لانك ستعيش حياتك كارها لكل شيء ولن ترضى، وفي النهايه ستؤول الى ربك في النهايه والمرجع والمصير اليه، وسيعاملك على انك لم تكن راضيا بقدره. خلي بالك من الامر للاسف، خلي بالكم، والناس اللي بتتكلم ويقول لك بنطالب بالحقوق واصل انتم مش عارف ايه وانتم بتجاملوا السلطات وانتم بتعملوا وانتم بتسووا، خليكم، اللي بيسمع كلامكم بيضر في الدنيا وبيضر في الاخره، انتم بتضروا الناس، انتم ما ربيتوش الناس على التسليم لقضاء الله وقدره. يعني احنا لما نكون بلادنا بلاد فقيره هذا قدرنا، يعني انت متصور ان اي حاكم لو جه، وعندنا مشاكل في بلادنا، عندنا اي مشاكل في بلادنا، هيجي اي حاكم هيعمل ايه في البلاد؟ ايه اللي في ايده يعمله؟ يعني حسني مبارك مشي، جالك مرسي، لما جه مرسي عملنا ايه؟ كان مش عارفين نجيب لبنزين، يقول لك اصل الدوله العميقه قد بتعمل، خلاص معلش، يبقى الراجل كان فاشل والناس اللي معاه ما عرفوش يديروا الدوله، طب نعمل لكم ايه؟ واحنا هنجيلكم عشان انتوا يعني تحكموا البلد، نقوم بقتل كل الدوله العميقه عشان خاطركم؟ يعني اصل الجيش كان ضدهم والشرطه كانت ضدهم، طب ما انتوا عارفين قبل ما تخشوا اللعبه السياسيه ان الناس هتقف قصادكم مش ضدكم، ولا ايه؟ انتوا عارفين، انتوا قلتوا للناس احنا مشروع النهضة وقعدتوا تكذبوا على الناس، بعد وصلتوا للسلطة عايزين تدبحوا الناس يعني علشان نخلص من المئة مليون ويفضل لكم على خمسة مليون ولا حاجة تبعكم، وفشلتم معرفتوش وبقى الناس واقفين في لا بنزين ولا جاز ولا غيره، لدرجة انا شخصيا قبل 30 يونيو كنا في مشوار في احدى بلاد الارياف كده، وكنا جايين معنا فضيلة الشيخ حسن، كان معنا بعض اخواننا وركبين عربية وداخلين نمول، ما شفتش اللي حصل لنا مع كل بنزينة كنا بنخشها، بنتشتم بطريقة وحشة جدا، خربتوا البلد الله يخرب بيوتكم انتوا اللي خليتوه، ما احنا كلنا ملتحين ومشايخ، ما احترموش شبة الشيخ حسن البنا واتشتمنا، امشوا بنزين ايه وزفت ايه عليكم وعلى مش عارف ايه، وبقينا نشتم شتيمة جامدة جدا، سواقين الميكروباصات والله الذي لا اله غيره، كنا قبل 30 يونيو بيومين، يعدوا علينا في العربيات يشتمونا، انتظرونا ثلاثين هنولع فيكم يا وفتقنكم، شتمنا شتيمة جامدة جدا واحنا لا لينا في الطور ولا في الطورة، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني احنا مالناش علاقة بالطور ولا اللي مع الطور خالص، مشكلة كبيرة جدا، انتوا واخدين بالكم يعني عملتوا ايه ما عرفتوش تديروا الدولة؟ طب اديكم سكتوها، ايه يا عم في ايه؟ سكت عربية وما انتش عارف الفرامل فين؟ واخد بالك دعك بقى من ده، هيجي اللي بعده ايه اللي هيعمله؟ ما انت دوله على... انا سمعت مره كلمه والله لوزير البترول ايام حسني مبارك، كان في حديث صحفي الكلام ده قبل 2011 بفتره، فبيقول له الصحفي مشكلتنا ان احنا البترول اللي عندنا، قال له هقول لك على معلومه، قال له ايه هي؟ قال له والله لو عندنا بترول السعوديه لما استطعنا أن نقوم بإغناء هذا الشعب، لأن عندنا عدد من الشعب يستطيع أن يبتلع أي بترول يجي يبلعه، يعني أنت متصور أن العدد اللي عندك المئة مليون ده لو أنت عندك بترول قطر يا دوب تفطر الصبح مش هتلاقي غداك، واخدين بالكم ده حقيقة، البلاد دي نظرا لأن عدد سكانها أقل منك بكتير، هي دي المشكلة، البلاد دي غنية عشان عدد سكانها قليل، واحد يقول لك يا عم انتوا تقعدوا تقولوا ان العدد يعني انتوا عايزين تقضوا علينا، لا اكتر، مش عايزين تبقى 100 مليون بس، عايزك تبقى 200 مليون بس بشرط اشتغل، انت كفاءه، انت طاقه هائله بس اشتغل، مشكلتنا ان احنا للاسف في واكتر ناس بتتكلم واكتر ناس بتنتقد ما بتشتغلش، انا اعرف في ناس كتير جدا، انت انتاجيتك كفرد ايه في الامه؟ انت بتنتج ايه؟ انت بتعترض على الجيش وبتعترض على كذا وبتعترض على سيادتك، انت بتشتغل ايه؟ تلاقيه ما بيشتغلش حاجه، ممكن تكون زوجته هي اللي موظفه وهو قاعد في البيت بيربي الاولاد، طب ما سعادتك انزل اشتغل كده كده واتعب، حتى لو هتبيع جرايد انزل اعمل اي انتاج بدل ما انت قاعد تنتقد وخلاص، ناس كتير عندنا ما بتشتغلش والله يا اخوانا، ومع ذلك واكتر ناس بتتكلم اللي ما بتشتغلش، شباب بتلقح على القهاوي وما بيعملش حاجه، طب ما يا ابني تشتغل، مش لاقي الشغلانه اللي على مزاجي، عايز اشتغل وزير يعني اقل من وزير مش هيشتغل، ايه دي مشكلتكم؟ فمساله يا اخواننا الرضا، الرضا بالارزاق التي ساقها الله سبحانه وتعالى الينا، مشكلتنا بننظر لمن هو اعلى منا، النبي صلى الله عليه وسلم بقى قال لنا ايه؟ مع ان الكلام ده غير وارد اصلا في لغه السياسه عند هؤلاء المهيجين للشعوب، ولما نقول الكلام ده هنشتم، الرسول قال ايه؟ انظر الى من هو اسفل منك ولا تنظر الى من هو اعلى منك، لانك لو نظرت الى من هو اسفل منك المريض الفقير المحتاج اللي عنده مشاكل اكتر من مشاكلك فانك ستعظم نعمة الله عليك، لان الله عفاك مما ابتلاك، لكن اذا نظرت الى من هو اعظم منك مالا او صحة او مركزا فإنك ستحتقر نعمة الله عز وجل عليك. الوزير لو بص رئيس الجمهورية يحتقر نعمة الله عليك، صح ولا غلط؟ المليونير لو نظر للملياردير سيحتقر نعمة الله عز وجل عليك. والإنسان عموما إذا أوتي واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أنا أعلم أن هذا الكلام بينزل على بعض القلوب نزول مية النار، ليه؟ لأن هؤلاء للأسف استدبروا أحاديث الرسول ولغة القرآن والسنة، واستقبلوا أقوال المهيجين الذين يتكلمون بالحماس والعواطف. لقد صدروا للناس من أيام الشيخ جشك، صدروا للناس خطاب إيه؟ الحاكم عمر بن الخطاب بس، ما تكلموش غير عن عمر بن الخطاب. ولما ما عجبهمش عثمان بن عفان طبعا، ما هو سيد قطب خرجه من الايه، من الخلافة الراشدة من زمان، وقال ان خلافته فجوة في الخلافة الاسلامية. فهم كانوا ما يصدروش غير نموذج مين؟ عمر بن، يعرفوش ان هم يعني هيتحطوا على المقصلة لما يوصلوا للسلطة، لان الناس وقر في قلوبها واذهانها خطابكم في الكلام عن عمر بن الخطاب. فلما السيد مرسي وصل للسلطة هما بقى مش هياخدوا، لا عايزين نموذج عثمان ولا نموذج علي ولا نموذج اي حد، احنا لن نقبل الا نموذج الشيخ كشك عمر بن الخطاب اللي طلع على المنبر وقال للناس. وده كنت بقول لكم دايما يا اخوانا، معلش ان انبسطنا في الكلام، ما احنا بنتكلم في الزكاة وكلنا محتاجين للزكاة، مش كده ولا ايه؟ مش زكاة الفلوس، ما تفتكروش ان انا وزع عليكم الزكاة اللي هي ايه؟ تزكى، اما من تزكى تزكية القلبية الإيمانية. لما عمر بن الخطاب يطلع على المنبر ويقول يا اخوانا، يقولوا اتق الله يا عمر، اسمعوا واطيعوا، مش كان الشيخ يشكي يقول كده، اسمعوا واطيعوا، يقول لن نسمع ولا نطيع. لماذا؟ تخيل لما عمر بن الخطاب يقولوا لن نسمع ولا نطيع، انتوا فاكرين هم عمر بن الخطاب يطلع على المنبر ويقول اسمعوا واطيعوا، ويخرج الواحد كده يقول له لن نسمع ونطيع، يقول له ليه يا حبيبي؟ هيعمل معاه حوار صحفي؟ عمر بن الخطاب اللي ماسك الدره واي واحد كان بيروح مديله فوق دماغه على طول، يقول له ليه بقى انا مش هتسمع لي وتطيع؟ يقول له عشان وزعت علينا ملابس، وكل واحد فينا ملبسه كان لغايه ركبته، وانت طويل عننا ولابس ومغطي الى بعد اصابه رجليك، ما عمل الكلام يعني. قال لهم قوم يا ابن عمر قولهم، قال له انا خدت نصيبي زي زيكم، رحت اديت نصيبي لابويا، فابويا راح عامل الجلبيتين جلبيه واحده، وعشان كده بقى. قال له الان نسمع لك ونطيع يا عمر يا ابن الخطاب. طبعا الناس انتظرت ان الامام اللي هيجي يحكم هيجي يركب عربيه على الاقل، مش هقول يعني مرسيدس ولا عربيات الرئاسه، المفروض يبقى الرجل يركب حمار ويمسك الدره في ايديه، اي يركب توك توك. والراجل كان بيتكلم عن التكاتك كتير قوي صراحه، فالناس انتظرت منه نركب التوك توك، وجدوا ركب عربية الرئاسة بل جاب العربية المكشوفة بتاعة السادات، وبدأ الرجل بيتعامل معاملة بقى رئيس جمهورية بجد. احنا مش عايزين رئيس جمهورية، احنا عايزين ايه؟ اللي انتوا علمتوا لنا عمر بن الخطاب. بعدين في نقطة مهمة جدا لازم اقول لكم عليها، انا لما اكون كجمعية هنا وبجمع زكوات واجد ديك وانت رجل محتاج، لما اجد ديك كيلو لحمة في العيد ولا حاجة، وانا بقى راكب عربية مرسيدس، هتاخد مني وتقول لي جزاك الله كل خير يا عم الحاج، وممكن تبوس ايدي كمان، مع اني مش من جيبي، ده انا جايبها من اموال المسلمين، ما الزكوات بتاعت الجامعات، ما فيش حد في الجامعات بيدفع من جيبه، اللي بيدفعه من في الجمعيات بيدفعه منين؟ من زكوات المسلمين، اما في مصر واما في الخارج. زكوات المسلمين اللي بتيجي للجمعيات بتدفع للمسلمين، مش من ضيوف القائمين على الجمعية، عشان بس الامر تبقوا واخدينه كويس. فيجي يديك مش عارف كيلو لحمه، يديك حته قماشه، يديك فرختين ولا حاجه، تاخدهم جزاك الله خير يا خير الشيخ، ويقول لك اه ماشي ماشي، ويكلمك كده، انت خلاص متوقع انه ايه؟ الراجل يشكر، لانه بيديك في نظره ايد عرف ايد سفلى. وده اللي شغالين على مستوى الجمعيات اللي الاخوان مسيطرين عليها على مستوى القطر المصري. طب حلو قوي، الشعب بيتقبل هذا ويسقف لك وكل حاجة ويديك تعظيم سلام وانت داخل، وانت ماشي بالعربية يقول لك يا رب بارك فيه، راجل طيب، راجل بيجي لنا، الدولة سايبانا ونسيانا وهو اللي بيدينا. حلو قوي. تيجي بقى سيادتك توصل للسلطة، يوم ما تيجي تديني كيلو لحمة هديك البعيد بالجزمة. ليه بقى؟ انت بتديني كيلو لحمة ومن جيب ابوك؟ الفلوس دي فلوسنا، ما انت هنا قاعد على كرسي سلطة مش جمعية، افهموا اللي بقوله ده حقيقة يا اخوانا. ودي كانت المشكلة اللي الاخوان ما كانوش عاملين حسابها، مع اني والله قلتها هنا في خطبة الجمعة قبل ما يوصلوا، قلت لهم الناس بتعظمكم لانكم بتدفعوا لهم زكوات، هي مش بتاعتكم، انتوا بتستفيدوا من الزكوات دي وبتاخدوا نصها، لكن الزكوات اللي بتدفع للناس الامر ده بيخلي الناس تشكرك ويقولوا الله يا ريت الناس دي تمسك البلد. لكن لما تمسكوا البلد مش ساعتها بتبقى بتديني زكاة. انت يوم ما تديني هقول لك انت بتديني ايه؟ حق ايه؟ ساعتها اقول لك انت راكب ايه؟ عربيه مرسيدس؟ لا يا حبيبي انا بقى بركب توك توك، لازم تواسيني وتركب التوك توك معايا. ساقول لك من اين لك هذا؟ عمري ما هقول للمسؤول الجمعيه من اين لك هذا، والا مش هيديني من اساسه ومليش حق عنده. لكن رئيس الدوله والوزير وعضو مجلس الشعب والمسؤولين، يبقى الناس لما تطلب منهم هيقولوا لهم ايه يا اخوانا؟ حق ايه؟ واضحه؟ ولذلك هو دي المشكله اللي كانوا اخوان مش واخدين بالهم منها. اما وصلوا للسلطه بدات الناس تحاسبهم على ادبيات الشيخ كشك وعمر بن الخطاب. قالوا لهم عاوزين حقنا بقى، انتوا هنا وزراء وبتركبوا عربيات كذا، والسيد سعد الكتتني اللي هو كان رئيس مجلس الشعب غير العربيه اللي كانت عند رئيس مجلس الشعب السابق وغير الحرس وبدا الله الله الله الله الله، انتوا عشتوا عيشه رجاله مبارك. حتى ولذلك عياله وقفوا بمظاهرات عند بيته وهو غير العربيه، عربيه مرسيدس موديل بسم الله ما شاء الله. فبدات الامور الله الله. مش كل ده من خزينه الدوله؟ فين الادبيات اللي كنتوا بتصدروها للناس؟ فلم يقبلهم الناس. لماذا؟ لان الكلام اللي كان بيقال شيء والتطبيق شيء اخر لما وصلوا للسلطه. هذه القضيه، الاذان بسرعه كده، تعالى يا عم الشيخ، هي دي القضيه اللي هم ما كانوش عاملين لها يا اخوانا ايه الحساب، تمام ولا لا؟ ها تعالى. ثم قال المؤلف حفظه الله: والزكاة في الشرع، يبقى احنا عرفنا الزكاة من الناحية اللغوية. قال: والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. ركزوا بقى، حق واجب، يبقى هذا الأمر ليس صدقة. صدقة بمعنى يجوز أن تدفعها ويجوز أن لا تدفعها، ليس مستحبا بل واجب. واجب أوجبه الله في المال وأصبح حقا للفقير، ولذلك جاء في الآيات بلام التمليك، فقال: إنما الصدقات ها للفقراء. اللام للتمليك، يبقى حق له مش كده ولا لا؟ إنما الصدق، كأنه قال إنما الصدقات حق للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وكان الله عليما حكيما. تمام؟ يبقى إنما الصدقات لل، يبقى حق لل، يبقى مستحقة للفقراء، فيتملك لهم، حق لهم ليس ملكا ليك. يبقى الزكاة بمجرد مجيء وقتها وحلول وقتها أصبحت حقا يجب عليك أن تخرجه فتملكه لهذا المستحق. واضح؟ فقال: حق واجب. هل في كل الأموال؟ لا، في مال خاص. المال الخاص اللي هو ايه؟ الذهب، الفضة، المواشي، بهيمة الأنعام. واضح؟ الزراعة، الحرث، الأمور التي حددها الشارع. ما ينفعش ان انا اجي واقول هذا المال يجب فيه الزكاة، لا، تقول لي ما دليلك؟ أقول دليل كذا وكذا. لابد الأموال المخصوصة التي نص عليها الشرع. واضح الكلام؟ فإذا قال الشارع ليس في الخضروات زكاة، خلاص يبقى استثنيت. لا يأتيني أحد ويقول في الخضروات زكاة، أقول أنت بهذا ناهضت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة في مال مخصوص، يبقى حق واجب في مال خاص لكل الناس، لكل الشعب، لا، لطائفة مخصوصة. ما هي؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الثمانية، الأصناف الثمانية التي حددها الشرع. يبقى ليست لجميع الناس، يعني مثلا يجي يقول لك العطاء لكل الناس، الدولة هتعطي عطاء، لا، ده هذا العطاء لكل مواطن من الناس الذين هم رعية في الدولة. لا، أنا بتكلم هنا عن زكاة، فالزكاة لأصناف مخصوصين. فقال لطائفة مخصوصة: هل في كل وقت؟ لا، في وقت مخصوص، وهو إذا إيه؟ حال عليه الحول. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لها شروط وفي موانع. فلابد ان الانسان يراعي هذه الامور ويضبطها وان يدرسها دراسة بفضل الله منضبطة. فيبقى الزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص ليس في كل الاموال، لطائفة مخصوصة ليس لكل الناس، في وقت مخصوص ليس في كل الاوقات. تمام كده؟ كويس. قال وهو الوقت المخصوص بقى ايه هو؟ هيشرحه. قال وهو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة. لابد عندي مواشي بشرط انها تكون سائمة، وهنشرح الكلام ده لما نيجي عن زكاة بهيمة الانعام. المهم انها تكون اذا حل عليها الحول، مش بدفع زكاة كل شهر ولا ست اشهر، لا كل سنة، ان يمر عليها سنة ايه؟ هجرية. تعاملنا بالهجر وليس بالافرنجي. تمام يا اخوانا؟ التعامل بالهجري. يبقى تمام الحول يحول الحول سنة كاملة هجرية. في الماشية والنقود، النقود الذهب والفضة والجنيهات والدولارات والريالات والدينارات والكلام ده كله، وعروض التجارة، لأن عروض التجارة ليست الزكاة في العروض وإنما في قيمتها. الزكاة في عروض التجارة ليست في عروض التجارة وإنما في ماذا؟ في قيمتها، كما سيتضح ونشرح الكلام في عروض التجارة إن شاء الله. قال وعند بقى تمام الحول عرفناه. طب في أشياء مش حولية بقى، ممكن الأرض الزراعية، أنا الأرض عندي بحصدها كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر، يبقى كل محصد هطلع الزكاة العشر أو نصف العشر زي ما قلنا ونقول. واضح؟ يبقى عند كل حصاد، ما الدليل على عدم اشتراط الحول في الحرث؟ قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ده نص في القرآن، وآتوا حقه يوم حصاده. وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، أول ما يشتد الحب يبقى عندي حاجتين، إما حب حبوب يشتد الحب. تمام؟ يشتد الحب، اللي كنش لسه أخضر، لا يشتد. وبدو الصلاح في الثمار، الثمار بالنسبة لأهل الزراعة يعرفون أن هذا الثمر قد بدا صلاحه، لأنه ليس حينما يظهر نبته يكون جيدا، فمن الممكن أن يكون إيه؟ يعني في آفة أو شيء من هذا القبيل. متى يعرف؟ حينما ها يشتد الحب الحبوب ويبدو الصلاح في الثمار، وهذه أمور معروفة لدى المتخصصين، حينئذ تجب الزكاة. قال وحصول ما تجب فيه من العسل، لو قلنا أن العسل النحل فيه زكاة، فحينما ها يخرج الإنتاج أخرج العسل على إيه؟ على النحل بس؟ لا مش على النحل، لا بيبقى فيه عسل. يقول لك ما أنا عندي نحل، لا بيبقى يخرج الإيه؟ العسل. لو قلنا بزكاة العسل، وهذه مسألة خلافية. واستخراج ما تجب فيه المعادن، المعادن كالذهب والفضة والحديد والمنجنيز والفوسفات، كل المعادن هذه إن قلنا بوجوب الزكاة فيها يبقى حين خروجها. وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر، زكاة الفطر ما هي زكاة، هذه تجد متى؟ عند غروب الشمس ليلة العيد، يعني بغروب آخر يوم من أيام عيد الفطر، لأن اسمها زكاة الإيه؟ اسمها زكاة الصيام ولا زكاة الفطر؟ زكاة الفطر. طب متى يجب الفطر؟ عند غروب آخر يوم من أيام رمضان، غرب آخر يوم في رمضان يبقى وجب الفطر، ولذلك لا يجوز لك أن تصبح صائما، ولذلك اسمها زكاة الإيه؟ الفطر. فيجب وتجب زكاة الفطر بغروب آخر يوم من أيام رمضان. قال وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة، تجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة، أحدها الحرية. وخلي بالك من حكمة الله عز وجل وإتقان الله عز وجل في فرضه وشرائعه أنه جعل للأحكام شروطا، وجعل لابد من توفر الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. الشروط هي وجود أوصاف لا تجب الزكاة إلا بوجودها، وكل ذلك موجود في الشرائع، في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج، فلا بد من وجود أوصاف لا تجب العبادة إلا بوجودها حتى تنضبط الشرائع. فإذا أتقن الإنسان الذي يريد أن يدرس فريضة من الفرائض أتقن الشروط وحددها ولم يكن بيننا خلاف، سنفهمها وستتضح لدينا ونكون على دراية بما أراد الله عز وجل منه. فمتى وجدت الشروط وانتفت الموانع يثبت الحكم الشرعي، تمام ولا لا؟ ومتى انتفت الشروط أو وجدت الموانع لم يثبت ذلك. واضح الكلام كده؟ ولذلك بد من، لو درست بعض الناس ممكن يقعد يتكلم ويقرأ فتاوى كثيرة جدا في الزكاة ولا يفهم، وتجد المسألة لما تجيله مسألة جديدة ما عرفش حكمها إيه. كذلك في المواريث، كذلك في أحكام الصيام، كذلك في أحكام الحج. لكن لما تيجي تدرس الأمر دراسة فقهية منضبطة وتعرف إيه هي الشروط وتعرف إيه هي الموانع، حينئذ إيه؟ تضبط الأمر بحيث أي مسألة من مسائل الفقه حينما تأتيك بقى المسألة سهلة، عامل زي المسألة الرياضية. فأنت مثلا هنا تعرف المال الذي يجب فيه الزكاة، وتعرف نسبة الزكاة التي ينبغي عليك أن تدفعها في هذا المال، وكذلك تعرف إلى من يدفع المال، مال الزكاة، وكذلك عليك أن تعلم متى الشروط. إذا كان هناك نصاب للمال، ما هو هذا النصاب؟ نصاب الذهب قد إيه؟ نصاب الورق اللي هو الفضة قد إيه؟ نصاب المواشي قد إيه؟ الشياه أو الإبل قد إيه؟ طيب هل يشترط الحول أو لا يشترط؟ وإيه الأموال التي يشترط فيها الحول؟ وما هي الأموال التي لا يشترط فيها الحول؟ طيب الزكاة تجب على مين؟ هل تجب على الحر والعبد كما تجب الصلاة، أم تجب على الحر فقط وليس على العبد؟ لأن العبد لا يملك، العبد وما ملك ملك لمن؟ لسيدي، فكيف ينبغي عليه أن يخرج زكاة؟ كذلك هل الزكاة فرض على الكافر وفرض على المسلم؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يبقى معنى كده ان المشركين مطلوب منهم الزكاة ولا لا؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى في آية اخرى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، لن تقبل منهم الصدقة لو دفعوها. وبناء على ذلك الكافر هل هو مطالب بالزكاة؟ لأن الله يقول ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، وهكذا. طيب هناك أموال في يد الإنسان وهو مدين، هو مدين، المال ليس ملكا له وإنما ملك لدائن، يخرج الزكاة ولا لا يخرجها؟ إذا كل هذه الأمور تحتاج منا إلى بيان ما هي الشروط، ما هي الموانع، إن ضبطت. والكلام ده خلي بالك المبحث ده مهم جدا جدا، ولذلك سأفرغ الكلام فيه في المجلس القادم إن شاء الله. يبقى هنتكلم عن الشروط، لأن الأمور دي لو ضبطت ضبطا تاما هتجد بعد كده مسائل الزكاة بالنسبة لك يا إخوانا سهلة جدا جدا جدا، وتقدر أنت أنك أنت تجيب على، مش تقعد تقرأ يجي ألف فتوى وفي الآخر لو جات لك الفتوى رقم ألف واحد ما تفهم السؤال رقم ألف واحد ما تفهموش. لا طبعا، طالب العلم يدرس الضوابط ويدرس الشروط ويدرس الموانع ويدرس الأسباب، كل ذلك في كل فن من فنون الفقه، سواء المواريث أو الزكاة أو الصلاة أو الصيام أو الحج أو الجهاد أو غيره. القواعد لديك، إن عرفت هذه القواعد سهل عليك بعد ذلك وانضبط عليك هذا العلم إن شاء الله تعالى. يبقى احنا نقف إن شاء الله على وجوب الزكاة، تجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة. نقف على هذا الكلام ونجعله المجلس القادم إن شاء الله تعالى.